بسم الله الرحمن الرحيم. تسليمات الإمام الإسلامي تحديد بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني تسليمات قيادة أن تقدم لكم تقديم الإسلام محمد بن سليم يعقوب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ثم قل بيت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيما بعد خير أحبة الله، مررنا في اللقاء الماضي مرورا سريعا على الطلقات الخمس التي يطلقها العبد على نفسه ليتخلص منها، وكان آخرها أن يخوف نفسه من النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذاب النار. اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. والآن لا بد من وقفة لنتساءل، هل فعلا تخلصنا من أنفسنا إخوتات؟ أحقا استحملنا الحلال وقطعنا الخطوات وأطلقنا على أنفسنا طلقات الحجم عبودية لله عز وجل، أم أننا نسمع ونخرج وانتهى الأمر عند هذا الحد؟ لابد أن يقف كل منا مع نفسه وقفة، إن هذا العلم إن لم يكن حجة لك فهو حجة عليك، إن لم يكن لك فهو عليك، وإن العلم إن لم ينفع ضر ولا شك. فينبغي على كل منا أن يتوقف هذه الوقفة، لماذا أحضر؟ لماذا أتعلم؟ لماذا أفقه وأفهم؟ لماذا أسمع؟ لماذا أحفظ؟ لماذا أعجب بالكلام؟ ثم لماذا لم أعمل بكل هذا؟ إن كنت لم تعمل، أما إن كنت عملت فطوبى لك. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا. نعم، كانت الوقفات الماضية بطولها عن النفس، وكيف نتخلص منها؟ لأنها أعظم حجاب بينك وبين الله، ولا بد لكي تصل إلى الله أن تقطع هذه النفس. فهل قطعتها ووصلت؟ هل انتفلت ما أريد؟ هل أتبت نفسك وحالتها حتى انتهيت منها وتخلص؟ أم أن الكلام ما زال كلاما؟ إن خطورة الأمر أن يظل كلامنا في موقع الكلام وموقعه، أن يظل هذا الكلام كلاما لا نصيب له من الواقع. الأصل في المسألة أنك تعلم لتعمل. اعلموا ما شئتم، تعلموا ما شئتم، فوالله لن ينفعكم العلم حتى تعملوا به. نسأل الله أن يرزقنا العمل. ثم رزقنا بنقطة ثابتة في مسألة النفس، وهي جديدة لعلكم تتقنصون من نفوسكم بها. يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه فيض الخاطر، مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد النظم وكلمات الاستراحة، فأحدهما يفضي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بمثله، والآخر همه مثل ذلك. انتبهت لهذه والعزل تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر صفحة 107: مر بي حمالان، حمال السيار تحت جزء ثقيل، جايين شجرة ثقيلة، وهما يتجاوزان بإنشاد النغم وكلمات الاستراحة، فأحدهما يفضي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه بنفسه، والآخر همه مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعل هذا هان الأمر. تجد كثيرا من أصحاب الأعمال الشاقة يفعلون هذا، أو كنا نسمعه من زمان يفعلون هذا، لا أدري الأمور بمفرد في هذه الأيام. تجد من يعملون في حمل الخرسانة المسلحة، تجدهم دائما يتجاوبون الأناسيب والكلمات الجميلة التي تريحهم. ما السر في هذا؟ يقول ابن القيم، يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فتأملت السبب. وهذا يعلمنا ايها الاخوة، وكثيرا ما تجد العلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل، علماء التربية اقصد، انهم يمنحون لمحة عادية من انسان يفعلها او يقولها، فيأخذوا هذه اللمحة ويعتبرونها إشارة يستفيدون منها في تربية النفس وتهديدها والقيام على إصلاحها. يقول: فتأملت السبب فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر، وطرفه به وإزالة فكره بالجواب مثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى الحامل ثقل المحمول. انتبه. يقول: فتأملت السبب في ذلك فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر، وطلبه به وإزالة فكره في الجواب بمثل ما قال، فينقطع الطريق وينسى الحامل ثقل المحمول. فأخذت من هذا إثارة عجيبة، رأيت الإنسان قد حمل من التكاليف أمورا صعبة، ومن أكبر ما حمل مداراة نفسه وتكليفها الصبر عما تحب والصبر على ما تكره. فرأيت أن من أعمال النفس والصواب فيها قطع طريق الصبر بالتلفظ وتسلية النفس. الوفاء اللي من الجهاد هو نفسكم بأن أمر تخطي جبل النفس يحتاج إلى صبر ساعة ويسر، وشجاعة نفس ويسر، وثبات قلب يسير. الله يرفع عليك. أننا قلنا أن بين الحب وبين النجاة صبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإن لم تكن عندك الشجاعة، وكلنا ضعفاء، نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا. نعم، نحن ضعفاء أمام نفوسنا، أمام شهواتنا، أمام هموم الدنيا. فإذا كان الأمر كذلك مع هذا الضعف، فالعلاج التوقف ومداراة النفس. التلطف ومداراة النفس. ومن هذا ما يحكى عن بعض السلف انه سار معه رجل من تلاميذه في طريق فعطش التلميذ، فقال له: نشرب من هذا البئر؟ فقال له شيخه: اصبر الى البئر الاخرى. فلما وصل الى الاخرى قال له: اصبر الى البئر الاخرى. فلما بلغ الاخرى قال الى الاخرى فما زال يعلله حتى وصل المدينة. ثم التفت اليه وقال هكذا تنقطع الدنيا. وقل نعم نحتاج الى تحليل النفس مداراتها الى التصبر والتحايل عليها حتى نغلبها. لان بعضنا قد يأتي الامر دفعة واحدة فينكسر فيعود الى اشد من مثل قد يكون هذا. وانا اعرف بعض الناس ممن يشكو هذا ولا سبيل له الا الصبر. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الصبر. من كتم هذا الارض حلل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت. كما كان بعض السلف يقول لنفسه والله ما اريد بمنعك من هذا الذي تحبين الا الاتفاق عليه. قل لك والله انا نفسي اجيب لك كل حاجه حلوه وانت نالي كل شيء جميل لكن انا خايف عليك فكل النار ويقال لك اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تزجون. مجرمات تاتي وتعليلها والتلطف بها ووعدها بالجميل ان كلت من السيف وسكت اليك الخناء ورفضت وتمنعت وصامت وزجرت فانها عيشها بالجميل. كلها يا نفس انما الدنيا ساحه الا تصلين ساحه فتكونين بعدها مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرها من امامها من احبابها وخوفها من خلفها من اعدائها فان هي تقدمت بلغت احبابها وان رجعت فالى اعدائها رجوعها واذا وقفت فسيدركها اعداؤها فانهم وراءها بالصلاه. خوف وعلمها وتلطف معها وحاول ان تبلغ بها ما تريد انت ما يريده الله عز وجل منك. عدها لله در اقوام ان كسبوا ما امروا وزجروا عن الزلل فانزجروا فاذا لاحت الدنيا غاروا واذا ظهرت الاخره حضروا فلو رايتهم في القيامه اذ حجروا يقول لهم ربهم اني جزيتهم اليوم بما صبروا. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. جن عليهم الليل فسهروا وطالعوا صحف الذنوب فانتكروا وتركوا باب المحبوب واعتذروا وبالغوا في المطلوب ثم حجروا فانظر بماذا وعدوا في الذكر اذ ذكروا اني جزيتهم اليوم بما صبروا. ربحوا والله وما خسروا ربحوا والله وما خسروا وعاهدوا على الزهد فما غدروا واحتالوا على نفوسهم فملكوا واثروا. احتالوا على نفوسهم فملكوها واثروها ملكوا نفوسهم واثروها ملكوا نفوسهم واثروها احتالوا على نفوسهم فملكوا واثروا وتفقدوا انعم المولى فاعترفوا وشكروا فيقال لهم يوم القيامة إني جزيتهم اليوم بما صبروا. بيوتهم في خلوها كالصوامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. بيوتهم في خلوها كالصوامع وعيونهم تنظر بالسقى من طرف خاشع والاجفان قد سحت سحب المدامع تسقي بذر الفكر الذي بدروا فيكون جزاؤهم اني جزيتهم اليوم بما صبروا. استوحشوا من كل جميل شغلا بالمعنى النفيس استوحشوا من كل جديد تغلب بالمعنى النفيس ودموا مطايا الجد فثارت العيد وبادروا الفرصة ففاتوا إبليس لا وقفوا ولا قصروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا قلوبهم في الخدمة حضرت أسرارهم بالصدق قد عمرت كم شهوة في صدورهم قد انكسرت أخبارهم تحيي القلوب إذا نثرت ويقال للقوم إذا نثروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا شدوا فليس فيهم من يلعب ورفضوا الدنيا فتركوها تخرب وأذابوا قلوبهم بقلة المطعم والمشرب فغدا يقال لهم كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب أذكارهم في الحياة عاطرة وإن كانوا قد خبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا علموا أن الدنيا لعب ولهو وزينة وأن من وافق مرادها فارق دينه فحذروا من غرور يجدي ضبينة فركبوا من التقى في سفينة تحنوها بالزاد وعبروا إني جزيتهم اليوم بما صبروا طوبى لهم والأملاك تتلقاهم كشف الله عن عيونهم الحجاب فأراهم هذا أقصى آمالهم أن يروا ربهم في القيامة وقد ظفروا إن جزيتهم اليوم بما صبروا بلغنا الله وإياكم هذا المبلغ وأسمعني وإياكم ما ننصح فقد زجر الناصح وأبلغ ونسأله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة فإنه إن ستر أسبغ ولولا عفوه ما قدرنا ولا قدروا إن جزيتهم اليوم بما صبروا هذا أيضا مما نمني به النفس مما نجر نعلل به النفس لكي تمر نسفي في زجر النفس أو تعليلها أن العصاة محجوبون عن الله في الجنة يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نعم حجاب عن الله فلذلك مني النفس وقل لها يا نفس إنك إن أطعت وصبرت على الطاعة بلغت محمودا ثم ننتقل الليلة نقلة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع بعد أن انتهينا من النفس ذكرنا أن الأمر يحتاج لكي تولد قلوبنا أن تولد القلوب من ظلمات النفس والطبع والهوى تخلصنا من النفس تعالوا لنتخلص من الهوى يقول ابن الجوزي أيضا في سيف الخاص ولكن صفحة 193 رأيت كثيرا من الناس يتحرجون من ركاك نجاسة ولا يتحاسون من الغيبة وهي أنجب ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا وأكل الحرام ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين. الجزء الأولي يقول أني ورأيت كثيرا من الناس، وهذا حاصل في كثير من الإخوة من الناس، تجدهم يتحرجون من وقعة نجاسة، إذا وقع على ثوبه نجاسة يسارع، بل إن بعضهم مبتلى بالوسواس، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم هو لا يتحاشى من الغيبة، النميمة، الكذب. جلست مع أحد المشايخ في الأسبوع الماضي، في هذا الأسبوع، فرأيته قد بلغه كل كلمة تقال عليه أو ليست عليه قفل بها هو أو غيره من جميع المشايخ بلغته بالسوء. ثم كثيرا ما ذكر هذا الشيخ بخير، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع دعاة المسلمين، وأن يحفظهم من كل شر وسوء، وأن يعافيهم من كل بلاء وفتنة، وأن يثبتهم ويقويهم يا رب العالمين. اللهم آمين. سبحان الله. سمع عنه خير كثير فيه. فقال لي أنت قلت يوم كذا كذا وكذا. قلت والله ما خفضتك ولا كان الكلام عنك ولا عن غيرك، بل على سبيل التربية لكل الشباب. قال بل خفضتني. قلت فأستغفر الله من ذلك. ولكن ما بلغت أني قلت أنك شيخنا، وأنك رجل كريم، وأنك رجل فاضل، وأنك أستاذ، ودعاء ليل ونهار لك. قال لا والله. سبحان الله. لما السر فقط هو الذي يصل والسوء؟ لأن الناس عادوا لا يتورعون عن هذا. وإن شاء الله عز وجل يأتي في بدء السبت مزيد للكلام عن اللسان لخطورته السائقة، وهو أحد أسباب عذاب القبر. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يمشي بين الناس بالنميمة يعذب في القبر، ثم لا يدخل الجنة. الحديث في صحيح مسلم يقول الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. نمام، النمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. سمع كلمة فيقول يذهب يسارع وينقلها على وجه ماذا؟ على وجه ماذا؟ على وجه الإفساد. لا شك لا شك احدهم كان يقوم الليل وعهده يصوم يوما ويوما مدة، ثم فجأة غجر حتى لم يعد يصلي معنا الفجر في جماعة، فجأة يصيب بعض صلاة الصبح. فقلت له ألا تصوم مما أنت فيه؟ فذهب ينقل بنقول من التكتيب من الشيخ الفلاني عجيب. انا اقول يتوب مما هو فيه، نرجي معنى ترك صلاة الصبح. لكن المفروض ان اقول هذا، نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم، نصيحة لاخوتي في الله اننا ينبغي ان نتورع عن الغيبة تورعنا عن النجاسة بل أساس. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز، ماعز الذي زنى وجاء فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، فلما عادوا من رجمه قال رجل من آخر ألم تر إلى هذا الذي ستره الله؟ ف لم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى مروا على حمار قد كان برجليه حمار ميت منتفخ انقلب على ظهره وكان برجليه قال اين فلان وفلان قال ها نحن يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قال يرحمك الله يا رسول الله وهل يؤكل الميت هذا قال انما نلتما من اخيكما انفا لاشد اكلا من جيفة هذا الحمار اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكر السموم واتقوا الله بس الله يجعلنا وياكم من المتقين فقد يتحرج الانسان يحترز الانسان ويستعد عن رجاءه النجاه عن منين حرام يتحرج ويبتعد ويستنكر ويتورع عن ان تضيع منه يوم ان يضيع منه يوم بغير ان يقرأ القرآن ثم هو يضيع كل هذا بالغيبة والنميمة يقول صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من امتي من يوسف صلى الله عليه وسلم يقول المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج وصدقه بجمع الاحاديث ياتي فيها ايضا وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ثم ياتي وقد كتم هذا وضرب هذا وسقط دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار نعم ستاتي يوم القيامه ويوم القيامه اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يوم القيامه يبقى يوم الاهوال لترتبن طبقا عن طبق يتلقى الانسان يوم القيامه في اهوال يتبع بعضها بعضا هول الحشر الصحفه النجم الخروج الى القيامه والتجمع في ارضها جنوب الشمس من الرؤوس ثم تطير الصحف الميزان الصراط ثم معاتبة الله لعبده وبعد كل هذا بعد ان يعبر الصراط والحديث في مسلم ايضا يقول صلى الله عليه وسلم فاذا عبروا الصراط جاءوا الى قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض حتى اذا هزموا ونقوا ادخلوا الجنة تدري معنى هذا الحديث اي انك لن تدخل الجنه بعد ان تاخذ كتابك بيمينك وتدخل موازينك وتعبر صراط بعد كل هذا لن تدخل الجنه حتى ترضي الخصوم حتى ترضي الخصوم الفات على القنطره تعالى انت يوم تجا قلت علي كذاب يا رب خذ لي حقي منه فيقول الله عز وجل كم تريد بهذه الكلمة اقول يا رب والله لا ارضى باقل من الف حسن اديني الف حسن تقول لي ما بلغت هذا المكان الا بعد ان فنيت حسناتي امام سيئاتي وما صدقت ادخل الجنة فبالمعنى عندي زين كثير 60,000 فيعود الى النار مرة اخرى لذلك قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه فليستحل لها منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم من الان استحل لاخوك قبل ان لا يكون دينار ولا درهم اقول لك الشمي لا خلاص ما ماذا عهد السفينة؟ التعامل الآن بالحسنات والسيئات. ترى كثيرا من الناس يحترزون يتحاشون من رسائل النجاسة ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا والحرام، يتصدق ثم يأكل حرام. كيف ضاع هذا؟ نعم، تجد يوكله الانسان في شراء شيء، وهذه من المعاملات المحرمة التي يقع فيها بعض الناس. انني جئت ليس اعطيته 100 جنيه وقلت لك اشتري لي بهؤلاء، او اعجبني هذا الثوب عندك فقلت لك بكم هذا؟ قلت لي بجنيه. قلت لك خذ جنيه يأتيني بثوب مثلان ذهب. فوجدت هذا الثوب لتبعين قصة، او ان الذي يبيع لك اكرمك فاعطاته بتبعين قصة. المغفرة والصبر لدعوة إلى النور، لماذا لا تستجيب؟ يخبرك الله عن السبب فيقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا لكل لك الإشكال الذي يشدده في دعوة الناس، هي تدعو الانسان لترك محمله هو مقيم عليها، واحد ما بيصليش يدعو من يصلي، واحد يدخن تدعو له بطل تدخين، واحد من الشباب الصغير يرسم عضلات تدعو له بطل، واحد يسمع اذان تدعو له بطل، كل ده وانت تفعله معه وهو لا يستجيب. تقول له يا عبد الله الجنه مجانا والنار بقلوب، تعال صلي لا تدفع شيئا، ليس على ابواب المساجد قطع تجاهك، ولكن لكي تجدي تثبت فيه لما تدفع فلوس فتصبح المصيبه المصائب مصيبه في انك دخلت مع كان يعطى فيه الله ويحاسب فيوشك ان ينزل على هذا المكان صاعقا من السماء. اللهم طهر ارضك من المعاصي تخشى ان ينزل، فلو نزل عذاب وانت فيهم الا يصيبك؟ وليس شرطا ان يكون الخف السجن، بل قد يكون خفا للقلب ومسخا للقلب وعما للقلب وطبحا على القلب وطمسا على البصيره. تنزل على الجليل ثم لا يخلو ان ترى الزنا بعينك، ثم لا يخلو ان ترى ما حولك من المعاصي المضرات، ثم ستحاسب يوم القيامة عن مالك فيما أنفقت. فتقول الصلاة للمعصية، ومن الناس من يجتمع لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عدوا. لما لا يستجيب؟ تجد السبب أنه يتبع الهوى، الهوى المزاج الشخصي. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وحذر النبي محمد تحذيرا شديدا لهجه. فقال تعالى: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الايه الاخرى: ما لك من الله من ولي ولا واق. والهوى اخوتاه سبب كل ضلال. قال تعالى: نعوذ انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيريد هذا عنك به الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فذكر الله عز وجل هنا انه اما حكم بالشرع واما حكم بالهوى ولا ثالث لهما، وان الحكم بالهوى يضل عن سبيل الله. ثم ان الذي الهوى يضل فيكون نتيجه الضلال نسيان يوم الحساب. ولذلك فيه ضعيف مرفوعا وصريح موقوفا على علي بن ابي طالب يقول: ان اخلف ما اخاف عليكم طول الامل واتباع الاوى. فاما طول الامل فيلزم اخره، واما اتباع الهوى فيبعد عن الحق. الهوى اذا اتبعت هواك فقد ضللت. قال تعالى: قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. الذي يتبع الهوى ضال بلا شك ولا ملة. الذي يتبع الهوى الا ان يشاء الله، ولا شك ان متبع الهوى منافق. في قول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أجمع المفسرون على أنه المنافق. قال الحسن: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: المنافق إذا هوى شيئا ركبه. وعن ثابت قال: هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبا. وعن عكرمة قال: المنافق لا يهوى شيئا الا ركبا. ارايت من اتخذ الهه هواه. يصبح الهه ومعبوده هواه. مجاز سواه. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: السيد من كان نفسه وعلي الى بعض المخلوق. والحديث حسن صحيح. السيد من كان نفسه وعلي الى بعض الموت لحاجب من اتبع نفسه هواها. وتمنى على الله فان الدنيا الى هذه القبيله ايها الاخوه، ان الانسان الذي يتبع هواه عاجز منافق قد ضل ضلالا مبينا. ولذلك اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام كثير ضعفه اكثر العلماء وحسنه بعضهم، هو حديث: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهو حديث ضعيف، والمفروض ان هذا الشرط صحيح، انه لا يتم الايمان الا بان يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هواه رغبتك الحقيقيه، اصل مرادك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فان المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق بالرضا والسخط، والقصد في الفقر والغنى. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. التقوى في السر والعلانية، وقول الحق في الرضا والسخط، والقصد في الفقر والغنى. واما المهلكات فهوى متبع، وسخط مضارع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي شر الثلاثة. المهلكات هوى متبع، أن يكون الإنسان عنده هوى في مسألة من المسائل فتجده يتبع هوى يسير خلفه. عرف كلمة ابن القيم العلم الزهور بما أنها حضرة. يقول: وقد اجمع السافرون الى الله الى على ان القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها. ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. ولا تكون سليمة حتى يكون داؤها هو دواءها. فداء هواك ودواء مخالفة هواك. لا اجمع السائرون الى الله. هذا كلام في الدعوة في كتاب الدعوة راجعه. يقول وقد اجمع السائرون الى الله على ان القلوب لا تعطى مولاها حتى تصل الى مولاها. لا يستيقظ قلبك ويهزا ويسب ويسحب ويكرم ويرفع ويتمتع بجنة الدنيا حتى يصل الى الله. ولا يصل ابدا الى الله اذا كان سليما. ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحة سليما. ولا تكون صحيحة سليما حتى يكون داؤها هو دواء. فداؤك هواك ودواءك مخالفة الهواك. اما اتباع الهواك فهذا والداء هو الهواك وشح المطاع. شح اي بخل مطاع واعداد المرء لنفسه. قيل لرجل بما ادركت ما ادركت؟ قال بنسيج من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكذبت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما امرني به ربي ولزمت الصمت فان اقسمت على الله ابر قدمي وان سالته اعطاني. انظر بما يبلغ الانسان منزله عند الله. يقول فطمت نفسي عن الشهوات. الشهوات المهمة السائلة عن الله المحببة للدنيا التي تكون حاجزا بين قلبك وبين ربك تقسم نفسك عنها وتقسم لساني عما لا يعنيني. من كل لسان ربي تقسم ما لا يعنيني. تسكت عما لا يعنيني ورغبت فيما امرني به ربي. ان ربنا يقول لك احبهم. اللهم ارزقنا حب طاعتك يا رب. اللهم حبب الينا ايمانا وزينه في قلوبنا وحبب الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. قال سليمان بن داود الغائب هواه اشد من الذي يفتح الذين توكلوا. الغائب هواه اشد من الذي يفتح الذين توكلوا. ويقول معاوية بن ابي سفيان المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اذا اصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فان كان عمله تابعا لهواه فيومه يوم سوء وان كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. اللهم اصلح كل ايامنا في الدنيا يا رب. وهذا يجعلك كل يوم حين تخرج من بيتك تبدا يومك بعد صلاه الصبح تقف وتنظر وتتامل. الشيطان يترقبك والهوى يقف بطريقك والنفس تحترمك والصدق الراح. ماذا تصنع مع كل هؤلاء الاعداء؟ ابو الدرداء يقول ان كان هواك تبع لعملك ومصالح وان كان عملك تبع لهواك فيوم ولا يموت. هو الذي يضمر من خير اليوم من شراء الشكر. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نحن نستفيد دائما حديث الايه؟ حديث الضرب على القفا. أن ابن آدم إذا نام عقد الشيطان على قافيته ثلاث حقد وقال نمو عليك ليل طويل نمو عليك ليل طويل نمو عليك ليل طويل. فإذا قام ابن آدم فذكر الله حلت عقدة وإذا توضأ حلت السارية وإذا صلى حلت السارية. أما إذا نالك لم يكن حتى أصبح خبيثا النفسي بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان. بل وفي رواية والله وهي صحيحة بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس شيطان. الذي نام عن طريق الكفر نايم لحد الساعة 7:30 خلاص كيف طلعت لاحظ الشيطان يتلوث في اذنه قم بقى نفض المجال ويصبح خبيث النفس كسلان فيومه الوجه يوم سوء لانه اطاع هواه ما نام وعصى الرحمن فلم يقم. اللي يجمع القرى بنمله طاعة الهوى هواء الذي ياكل هو ينام الذي ينظر عشان عمال اقول الهوى الهوى محدش عارف ايه هو الهوى عشان تفكروا انه ما عندكوش هوى نعوذ بالله من الهوى ماشي في الشارع يقول واقف المؤمنين يغض من ابصارهم هو عينه في الريحه في الليله يتبع هواه ويعصى الله ويعصى الله وهكذا في كثير من الاعمال قاعد في البيت نايم نايم الظهر والعصر المغرب العشاء يوم من الايام قاعد في البيت في ايده الكفرانه في النوم والمؤذن يؤذن حي على الصلاه حي على الصلاه من صلاه الجماعه هي الشر من المسجد وصلاه الجماعه فرض وروح كمان برضو الأدلة مذكورة معروفة معلومة لكن يتبعه هواه وهكذا تجد إنسانا يجلس مع إنسان آخر بعدين يكلمك ازاي في حالك وأخبار خير وعمل مع فلان يقول له طلع حرامي بالهواء وهكذا في كل شيء تجلس تفتح مصحفك لكثر الصلاة حريق 2-3-5-10-20 وبعدين يريح شوية طب ينام وراءته لماذا؟ هو يغلبك دائما تأتي معارض الهوى ويغلبك الهوى يغلبك دائما ولذلك من أصبح وهواه يتبع عمله فيوقظ اليوم المبارك صبح سمع الاذان زي ما النبي وقف صلى الله عليه وسلم يعجب الله من رجل يعجب ربنا من رجل صار عن فراشه ووقائه وقام يصلي وفي ثالث من كل يوم صار ثوره فاحتاج ضرب اللي حط رجله والدفعه في الاوضه واموال صار اي لمين لحبيبة لله أن تصلي فرحان سعيد مش يجيب النهار في نص كده وبعدين يقعد على حد السرير ويرجع ينزل ويقوم هذا الكسلان لا يصلح لا يصلح قم أتدري لمن تقول كنت أقول لإخوة الشباب أنك ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم توقن انك تتعامل مع رب كريم لا يضيع عن عنده مثقال ذره يقول الله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه تضاعفها فتظن انك تقوم له ثم هو يتعبك هذا سوء ظن بالله سوء ظن انما تقوم انت على يقين انه سيريح جسدك وسيسعدك وسيكرمك لكن هذا الامر لا يحصل لذلك اصلا فانما تقوم لهواك وتنام لهواك اللهم انا نعوذ بك من الهوان مالك بن جنان يقول من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرط الشيطان من ذله الذي يغلب هواك يفرط الشيطان من ذله بس انت تبني هواء الشيطان يتريع جدا ما يقربهاش ابدا ما يحاولش اطلاقا انه يقترب منك بل الشيطان يخاف لا يوقف لك. اما اذا اتبعت هواه فهنا الشيطان يلعب بك يلاعبك بالهوى ويكون مالك ايضا تلك العبد عبد همه في هواه فرده ومطمئنه. ويقول سبحانه في سليم ويأتيان على الناس زمان تكون ذمة أحدهم في بطنه ودينه هواه. شفت الزمن ده؟ اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. يقول سبحانه في سليم ليأتيان على الناس زمان تكون ذمة أحدهم بطنه ودينه هواه. والاصمعي يقول سمعت اعرابيا يقول اذا اسلم عليك امران لا تدري ايهما اركب فخالف اقربهما من هواك فان اكثر ما يكون الخطا من متابعه الهوى. ويقول ابن السماك ان شئت اخبرتك بدائك وان شئت اخبرتك بدوائك دواؤك هواك ودواؤك ترك هواك. ويقول به اعلم ان البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك اياه. ويقول الفضيل من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. يجي نقف معاها وقت طويل المره الجايه ان شاء الله لسؤال احد السلام في الاسئله اللي انا قراتها الاسبوع اللي فات يقول لي مثال في الجامعه ويقول انا احس ان التوفيق على طول يخالفني لا يحالفني بل يخالفني كل الناس الطريقة دي مسجود ما السبب؟ يقول ابن القيم واسباب الخذلان وعدم التوفيق ستة سنذكرها لقد قبل ان شاء الله جدد. ليه بعض الناس كل من يمشي الطريق يروح يتزوج يلاقي تتسدد يخش كلية كذا يرصد او يتحمل مادتين يتعامل مع ابوه يبردونه يحبون اخوانه يجي المسجد تتهرجز منه وهكذا دائما يحس انه غير موفق في حياته. ما في لما ما سبب تخلف التوفيق وحصول الخزان سببه هذا اسبابه جدا منها اتباع الهوى. اللهم انا نعوذ بك من الهوى. فقد اخبر الله بنص القران ان الذي يوافق هواه لا يوفقه الله. لا اله الا الله ومعافينا. وقال المعتقل يا اسحاق لاسحاق الموصلي يا اسحاق اذا نصر الهوى ذهب الدين. كان رجلا يطوف بالكعبة فنظر الى امرأة جميلة فعجبته فقال لها اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين. يطوف حول الكعبة للهدف الشديد لما انا هوايا في الدين احب الدين واللذات بتعجبني كيف اجمع بينهما اهوى هوى الدين واللذات تعجبني فمن لي بهوى اللذات والدين. قالت يا هذا اترك احدهما وحصل الاخر. عايز الدين تترك الشهوات عايز الشهوات تترك الدين تترك الدين. ويقول ابو سليمان في قول الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة قال صبروا عن الهوى والشهوات. ويقول ابن عبد البر ان لله عز وجل يوما لا ينجو من سده منقاد لهواه وان ابطا الصرع نقصة يوم القيامة صريعة شهوة وان ابطا الصرع نقصة يوم القيامة صريعة شهوة وان العقول لما جرت في ميادين السبب كان اوثر حظا من يطالبها بقدر ما استصحبته من الصبر وان العقل معدن والفكر معول. الشاهد ان ابطا الصرع نهضة يوم القيامة طريع الهوى. طريع الهوى هو ابقى الناس صرعا. اخر واحد يقوم من الصرعة يوم القيامة ويقول يحيى بن معاذ: حفت الجنة بالمكاره وانت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وانت تطلبها، فما انت الا كالمريض الشديد الداء ان صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وان جمعت نفسه مما يلقى قالت به علة الضنا. ويقول يحيى بن معاذ: اصح الناس عزما الغالب لهواه. وقال بعضهم: اشرف العلماء من هرب بدينه من دنياه واستصعب قياده على الهوى. اشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى، لم يدع الهوى يقوده. وقال محمد بن الحسن بن محمد الجريري: اسرع المطايا الى الجنه الزهد في الدنيا، واسرع المطايا الى النار حب الشهوات. فمن استوى على مثل شهوة من الشهوات اسرع به الفوز الى ما يكره. وقال ابن جهضم: من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح فلم يدخل الجنة. وقال يحيى بن معاذ: من ارضى الجوارح في اللذات فقد غرس لنفسه شجر الندامات. وقال الحسن بن علي المطوعي: طلب كل انسان هواه، فاذا كفر طلبه بالمخالفه استحق اسم الرجوله. طلب كل انسان هواه، فاذا كفر هذا الطلب بمخالفته استحق ان يكون رجلا. لقي عالم من العلماء راهبا من الرهبان، فقال له: كيف ترجع؟ قال: يخلف الابدان ويجدد الامال ويبعد الاميه ويقرب المنيه. فقال له: اي الاصحاب ابر؟ قال: العمل الصالح. قال: اي شيء ابر؟ قال: النفس والهوى. اللهم انا نعوذ بك من النفس والهوى. ومر رجل بعاجز فرآه محيطا فقال له: انت عليم؟ قال: نعم. قال: منذ كم؟ قال: منذ عرفت نفسي. قال: فتداوى؟ قال: قد اعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قال: وما الكي؟ قال: مخالفة الهوى. هذا اخر الدواء، مخالفة الهوى. الاصمعي يقول: سمعت اعرابيا يقول: ما اشد تحويل الراي عند الهوى، ما اشد تحويل الراي عند الهوى. فالهوى هو الهوان، وانما غلط اسمه فاشتق له من جنسه. وانما يعرف ما اقول من ابجدته المنازل والقبور، يعرف ما اقول من أبشرت المنازل والقرون. إذا أرد كثير يعرف من الهوى. وسمع عمر بن رفيع ابن الجرد يقول: سمعت عمر ابن رفيع الشيخ الصالح يقول: رأيت في جبل اللختان طائرا معلقا يصيح، فدنوت منه ليخلصه، فإذا تحته صخرة عظيمة مكتوب عليها نقرا: جاءك هواك، فإن غلبت هواك فجاءك دواك. مثل ابن الحارث يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الهوى حائطا من حديد. ويقول أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. أما السري فيقول: لن يجمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. ويقول أحمد بن خضرويه: لا نوم أثقل من الغفلة، ولا رزق أملك من الشهوة، ولولا ثقل الغفلة لم تظهر بك الشهوة. ويقول يوسف بن الحسين: عين الهوى حوراء. ونختم بهذه المقولة المهمة، يقول أبو بكر الوراق: أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات. إذا اقتربت من الشهوات غلبك الهوى. غلبك الهوى. وسيكون بإذن الله تعالى في العلاج، العلاج في اللقاء القادم كالعلاج النفسي في 6 طرقات، علاج الهوى في 7 طرقات بإذن الله تعالى نؤديها اللقاء القادم بإذن الله إن شاء الله عز وجل وقدر. سيأتي معنا في العلاج أن الهوى سببه أنك تسمح لنفسك بقليل من الغفلة فتوافق الهوى فتكون الغفلة. أنك تسمح لنفسك بشيء من السهوة فيوافق الهوى فتكون السهوة وتغلبك السهوة. أنك تسمح لنفسك بشيء من الراحة فتوافق الهوى فتكون الراحة. قال بعضهم للإمام أحمد هل يوقع لنفسي في المباحات؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يأتيها. انت بسلوك يقول اصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات. فاذا غلب الهوى اظلم القلب. اللهم نور قلوبنا. واذا اظلم القلب ما قصد. واذا ضاق الصدر جاء القلوب. واذا جاء الخلق ابغضه الخلق. واذا ابغضه الخلق ابغضهم. فاذا ابغضهم جفاهم. فاذا جفاهم صار شيطانا وليما. انظر الى هذا التدرج. يبدا بقطع مواد الهوى من اصله. تنزل ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من كل بلاء. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واستغفر لنا في بلادنا وفكر لنا اعذارا. اللهم اغفر لنا واستغفر لنا وتولنا امرنا واحسن قوامنا واغفر لنا في اعمالنا. هذا ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمته وان يزيدنا علما وان يجعل ما شجعناه حجه لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما بعد اليوم في الايمان اليوم الذي اسلمناه